قصتنا النهاردة تأليف محمود رجب القديس، وهي بعنوان أبو تلات. تجربة من محمود، يعني أنتوا كالعادة أنتوا اللي هتقيموها وتقولوا رأيكم فيها إيه. طيب تعالوا نشوف محمود بيقول إيه في قصته النهاردة. مش عارف أبدأ حكايتي منين ولا عارف أقول إيه، بس أنا كنت لازم أحكي. ما هو أنا لازم أحكي عشان ما تجننش، لأن أنا لو ما اتكلمتش هموت، وأنا مش عايز أموت لوحدي، فهتكلم. هقول لكم حاجة، من حقك ما تصدقنيش، يا اللي بتسمع ويا اللي هتقرأ اللي أنا كتبته ويا اللي هيوصلك اللي أنا كتبته وقلته بأي طريقة مش عايز تصدقني، أقول لك حاجة إن شاء الله أنك ما صدقت، أنا عايز أقوله خلاص. واللي هيكذبني بقول لك حاجة كمان، ما يفرقش عندي، أنا هحكي اللي حصل بالظبط، ورزقي على الله. أنا محمود رجب، عندي 23 سنة، ساكن في القاهرة الجديدة. بحب زي أي حد في سني وفي الفترة دي القصص الغيبيات وما وراء الطبيعة، ولكن شويتين بحب الكتب اللي بتتكلم عن السحر. موضوعي كان مختلف شوية بصراحة عن أي حد. ليه؟ علشان أنا مريت بتجارب سحر. مريت بتجارب إيه؟ أنا من الناس اللي تقدر تقول عليه أهله عانوا من تجارب العمل والسحر واللبس والحاجات دي كلها. أيوة أنا عيلتي كانت كده بصراحة، خالاتي تحديدا وأمي عانوا من المس. كل واحدة فيهم اتمست بشكل مختلف. اللي مرة كان في خلاف بينها وبين زوجها ودخلت تعيط في الحمام والسويت وطلعت من الحمام واحدة تانية، واللي في مرة دخلت الحمام بالليل وكانت بتغسل هدوم يعني، ورمت في الحمام، في عين الحمام مية سخنة وما كانتش تعرف، واتمست هي كمان. واللي بيتمس بعدم تحصين نفسه، واللي اتعمل لها سحر من جارتها. يعني أنا كل خلاتي ما شاء الله بأمي كده عانوا من موضوع المس والسحر. مش كده وبس، عمي معالج بالقرآن، وكنت حضرت معاه أكتر من جلسة. يعني أنا ممكن أرجع لكم وأحكي لكم على تفاصيل جلسات العلاج بيبقى فيها إيه. وبرضو عايز تصدق صدق، مش عايز تصدق أنت حر. عمي ما كانش بيعالج بالجن بصراحة أو بالحاجات الغريبة، وكان معالج بالقرآن ولوجه الله. حضرت زي ما بقول لكم كم جلسة وعرفت إزاي، وبدأت لدرجة أن أنا بدأت أكتب عندي الآيات اللي عمي كان بيستخدمها في العلاج بالقرآن. وإذا بي أكتشف أن الآيات دي فعلا كل معالجين الجن بالقرآن بيستخدموها، تحديدا من سورة البقرة وسورة الحشر وياسين والمعوذتين والفاتحة. ده غير أنه كان بيستخدم حاجات، مرة بخور وساعات جايب مية ورد وساعات زيت زيتون، حاجات كده. يعني أنا معرفش ليه، ولكن اتعلمت أن الحاجات دي هي بتاعت العلاج من المس والسحر. طيب عايز أعرفكم على أصحابي، تعال أقول لكم عليهم. إبراهيم، وحيد، عبدالله، زيزو، وعلي وعمر، هم دول صحابي والشلة اللي أنا بموت فيهم. خرجتنا مع بعض وقعدتنا مع بعض، وفي مرة كنا قاعدين بنتكلم وقلنا إحنا عايزين مرة نخرج نصيف مع بعض كام يوم. يعني دايما خروجات اليوم الواحد دي تمام، بس عايزين نقيم شوية كده مع بعض ونبعد بقى عن الدوشة وعن الناس ونبقى احنا مع بعضنا. خروجات الصحاب لما تبقى فيها بيات دي بتبقى هايلة قوي. بدأنا نسأل بعض، حد يعرف شقة فين، مش عارف ايه، اجمعنا ان احنا عايزين نروح المرة دي نروح الساحل الشمالي، نأجر شقة ولا حاجة وناخد من اهالينا طبعا ونستلف وخلاف، ولكن نروح نغير يومين. تاني يوم لقيت علي بيكلمني. الو، ايوه محمود، في شقة بتاعت واحد صاحب بابا في الساحل الشمالي، ممكن نطلعها وببلاش. قلت له بجد؟ ده ايه الصدف الحلوة دي، ده ربنا يعني يستجب لنا على طول وببلاش كمان، اللهم لك الحمد. يلا بقى، فرحت انا على طول وقلت لبقية الناس يلا كل واحد يطلع فلوس بقى كده علشان التذاكر بتاعت القطر وخلافه والإقامة بقى والأكل والحاجات دي. أول حاجة لقيت لك إبراهيم بيقول لي لا لا لا مش هينفع، سيب ماما لوحدها. كل واحد فيهم يتحجج الحجة خايبة، واللي يقول لي أنا مش عايز أروح، واللي يقول لي لا أنتوا فاجئتوني، فاجئناك بإيه يا عم أنا مش عارف. لحد واحد آخر واحد فيهم تقريبا قال لي أنا مش مسرح للسفرية دي، وده بيقول لك يا عم مش الساحل الشمالي، ده بيقول لك في بوتلات. أنتوا أحرار؟ فعلا أنتوا أحرار. المهم الموضوع صفصف في الآخر عليا أنا وعمر، أنا وعمر وعلي. عمر، عمر كان شخصية طيبة جدا، وكانت تصرفاته كلها يعني بسيطة، يعني فيها حب كده. كان هو من صفاته انه مدخن، كان دايما في مشكلة بيننا نحن الملتزمين فينا شوية، يقولوا عايزينك عمر تلتزم في الصلاة، هو كان زي حالات اي حد بيقطع في الصلاة، زي حالاتي انا كمان. علي بقى كان متسرع، صفاته انه متسرع، كان بس كان ملتزم في الصلاة بصراحة، وكان عنده يعني ناحية دينية حلوة كده. انا ما اعرفش اقيم نفسي بصراحه، انتوا هتقدروا تقيموا شخصيتي بعد ما احكي لكم، وانا حابب من اللي انا احكي لكم تقولوا لي صفاتي ايه. حجزنا تذاكر القطر احنا الثلاثه لاسكندريه، ومن هناك قلنا هناخد حاجه للساحل. واحنا راكبين القطر عمرو سال علي انت عارف العنوان كويس؟ قال له اه ابويا كتبه لي في ورقه، ودخل وخرج الورقه وبص في الورقه لقيت مكتوب الشارع 55 عماره الزهور ابو ثلاث اسكندريه. قلت له هي الموضوع بجد ابو تلات ده؟ ايه ابو تلات ده؟ قال لي حتى كده يعني تقدر تقول انها في الساحل، تقدر تقول. قلت له اقدر اقول انها في الساحل؟ ماشي. نزلنا وركبنا ميكروباص بعد ما نزلنا من القطر، وقلنا عايزين نروح ابو تلات. وبسال سواق بقول له هو ابو تلات ده فين، ولا ابو تلات دي فين، وحلوه ولا وحشه ولا ايه؟ قال لي بص يا عم هي ما بين اسكندريه وما بين الساحل، لا تقدر تقول عليها اسكندريه ولا تقدر تقول ان انت في الساحل، المهم يعني هي حلوه. ماشي. نزلنا شنطنا من العربية، وشوارع طبعا مش عايز اقول لكم مضلمة موت، يعني مش انت ما تحسش خالص ان انت رايح اسكندرية او نزلت اسكندرية، ضلمة كحل، رمل كتير جدا، يعني الدنيا يعني انت الدنيا كده انت داخل غابة، وفلل كده متحوطة بحاجات زي الغاب كده، واجواء غريبة شوية، تحس ان انت لو اتقتل القتيل هنا محدش هيدرى ولا هيسمع بيه. المهم لقينا راجل عجوز كده، احنا بندور على اي حد نساله ويوصف لنا، لقينا راجل عجوز ماشي، فبقول له يا حاج يا عماره الزهور شارع 55 فين؟ الراجل قال لي هناك امشي كده هتلاقيه، وشاور بايده. قلت له مالك يا عم الحاج وحد تسلك على دي في ايه؟ كملنا الطريق على طول ووصلنا الحمد لله، ووصلنا ودخلنا الشقه. عمرو دخل ياخد دش كده سريع، واحنا قعدنا نتكلم شويه، وكان اليوم طبعا ضاع في السفر كالعاده واجهاد، فقررنا هننام ونبدا بقى البروجرام بتاعنا من بكره. تمام كده. وضبنا الشقه شويه، شقه يعني اقدر اقول لكم انها صغيره معقوله كده، شقه عامله زي الاستوديو كده تقعد فيها يومين ثلاثه بالكتير يعني. لكن واضح انها مهملة، الجدران مش نظيفة، يعني متعلق عليها براويز فاضية، يعني حتى يعني حلقوا البراويز الناس يحطوا فيها صور تقريبا، او صور وقعت ما تفهمش. دخلت انا كمان خدت دش ورحت اطمنت بقى مكان النوم، ودخلنا ننام. وهنا بدأت احداث مش فاهم لها سبب ولا عارف ايه سببها. احنا قاعدين انا وعلي بندردش مع بعض يعني قبل ما ننام، سمعنا صوت جاي من اوضه عمرو، وعمرو بيزعق وزي ما يكون بيتخانق، فدخلنا نشوف ماله عمرو اتجنن ولا ايه. دخلنا لقيناه واقف جنب السرير زي ما يكون خايف من حاجه، ومتجمد مكانه وضمم ايديه ما بين رجليه كده زي الطفل الصغير، وبيبص على حاجه واحنا مش شايفينها. ببص لقيت قطة عادي، يعني قطة هي اي نعم لونها اسود بصراحة وتبرئتها مرعبة يعني، بس مش لدرجة المنظر اللي انا شايفه عامله ده. انا من نظرته من بصيته ليها انا قلقت ان انا يعني هشها او اي حاجة، فخدت المخدة كده وعمال اقولها يلا الله يسهلك، وعمال بالمخدة يلا امشي مفيش فائدة. فانا برضو يعني واخد الموضوع بهزار شوية نوعا ما. بس أنا خايف أقرب منها. لكن علي لقيته بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت له إيه يا عم علي، هو في حاجة للدرجة دي ولا إيه؟ القطة لما علي استعاذ بالله من الشيطان الرجيم بدأت تتحرك وخرجت وطلعت على الصالة في هدوء شديد جدا. وهي طلع قلت طب أنا يا جماعة هطلع بس أفتح لها باب الصالة عشان ما فيش حاجة مفتوحة برا عشان تخرج، وخرجت وراها لكني ما لقيتهاش. عادي ممكن تكون تحت كرسي، تحت كنبة، ده اللي انتوا هتقولوه. لا مش موجودة خالص. البلكونات متقفلة، بواب الأوض متقفلة، المطبخ مقفول. امال ايه بقى؟ علي قال لي هي بقى اكيد خرجت بقى خلاص، مش هنقعد نركز بقى يعني، خرجت يا عم، خرجت من مكان ما خرجت، خرجت. قلت له خلاص خرجت، بس انت مش واخد بالك يعني ان ان ان رد فعل عمرو كان مبالغ فيه شويه؟ قطه تعمل كل ده؟ قال لي ما هو بصراحه الموضوع مش طبيعي، بس هو على فكره شكله يمكن يكون عنده فوبيا من القطط ولا حاجه. قلت له فوبيا قطط ايه يا عم الحاج، الموضوع مش مستاهل يعني. قال لي بقولك ايه، احنا هنقعد بقى نركز، بيخاف عنده فوبيا قطط ولا مش عارف ايه، بقولك انا عايز ادخل انام، ادخل. وقد كانت هي الصرخه. دخلنا نجري عليه في الاوضه، لقيناه لقينا المنظر كالاتي: واقع في الارض، عمال يتشنج في الارض بالظبط، هي نفس شكل نوبات الصرع اللي بتيجي لاي حد. كان في حاجة مادة غريبة لونها أبيض خارجة من بقه كده، يعني هي دي علامات الصرع يعني، ربنا يشفي كل مريض. علي فاق من الصدمة، وأنا جريت عليه، هو فاق بسرعة بصراحة يعني. ما علي قال لي هو فاق، هو خلاص. قلت له أنت خايف يا علي تقرب منه؟ أنت مصدوم وخايف تقرب منه؟ في حاجة. جريت عليه طبعا وبدأت أهدي فيه، وبدأ يفوق نوعا ما، بس كان بيقول كلام أنا مش فاهمه، كان بالبلدي كده بيبرطم بكلام أنا مش فاهمه، كلام مش مفهوم ومش مترابط. النوبة دي أو اللي جات له دي راحت وبدأ يفوق، فقلت له عمرو أنت عندك صرع؟ لقيته بيبص لي بتأمل أول ما بيجاوبش عليا، عمال أكلمه يمين شمال مفيش أي ردود. طب خلاص خلاص انت اكيد تعبان دلوقتي او خايف، بس انا كنت عايز اطمن عليك عشان لو كده نروح لدكتور او حاجة. خرجنا وقررنا ان احنا التلاتة ننام في اوضة واحدة النهاردة، مش عشان في حاجة، لا عشان خايفين على عمرو، وعلشان عمرو كانت ملامحه ونظرات عينيه كانت رعب، مرعوب. علي ميل علي قال لي انا خايف موضوع الصرع ده يقلب بحاجة، لا يحصل حاجة عور نفسه ولا يعمل حاجة. قلت له ما احنا خلاص يعني يا علي هنبات معاه، هنقعد كلنا في اوضه واحده لحد ما الصبح يطلع بقى نشوف هنحلها ازاي. ونمنا. تاني يوم صحيت على دوشه جايه من بره، ولقيت عمرو بيقول سامعه بيقول وانا طالع: والله العظيم لو ما بطلتش محمود الهزار ده هنزعل من بعض زعل كبير قوي، انا بحذرك. انا لسه قايم من النوم، هزار ايه وزفت ايه دلوقتي اللي على الصبح؟ قال لي شوف شايف ايدي، انت عملت فيها ايه؟ بص على ايده لقيت عليها كتابات غريبه، بس الكتابات دي اي حد يشوفها هيفهمها، الكتابات دي عبري. اقسم بالله انا ما كتبت حاجه، انا فعلا ما كتبتش حاجه. لقيتني من غير وعي بقوله أنا آسف أنا مش هزر تاني بالشكل ده، أنا كنت بس عايز أخرجكم من التنشنة وقلت أعمل فيكم مقالب ولا حاجة. عارفين أنا قلت كده ليه؟ علشان مش عايز الموضوع يقلب رعب زيادة، لأن أنا مش عايز الأجازة تبوظ يعني، أول كلمة هتتقال ده في حاجة مش طبيعية ويلا نروح. علي قال لي هو أنا عندي سؤال، أنت بتعرف عبري من إمتى؟ يعني امتى كده بقيت بتفهم في العبري؟ هو انت عارف معنى اللي انت كاتبه ده ايه؟ قلت له يعني انت اللي عارف؟ قال لي يا ابني ما انا دار علوم ودرست عبري طبيعي ابقى عارف. قلت له طب قول لي بقى انت معناها ايه؟ قال لي معناها قريبا، الكلمه دي معناها حاجه قريبه هتحصل قريبا بس كده. عرفتها منين بقى؟ قلت له وانا شفتها بقى، كان في الناس كده بتدخل على الفيسبوك وتكتب بوست كده ويترجموه بكام شكل، وخدتها وما كنتش عارف معناها حتى بصراحه، يعني ما اكذبش عليك كتبتها زي ما هي يعني. المهم الموضوع صدقه يعني ودخل عليه خلاص، وخرجنا وقلنا ننزل بقى البحر، ونزلنا البحر وعمنا شويه، وكان الجو حلو جدا يومها، يعني كان من الاجواء الحلوه اللي انا كنت مبسوط بيها، وكان يوم حلو يعني. وبدانا نوعا ما ننسى المشاكل وننسى الهم واللي حصل امبارح. أنا سمعت الصرخة دي، قلت يا جماعة حد سمع الصوت اللي أنا سمعته؟ لقيتهم بيبصوا لي يضحكوا، الصوت إيه؟ خلينا في اللعب وركز بقى، سيبنا بقى نخلص الشوية الحلوين اللي إحنا قاعدينهم قبل ما الدنيا تضلم. ماشي أنا اللي اتجننت. خلص اليوم واحنا كويسين والدنيا تمام، ويعني عمرو بقى احسن بكتير بعد الخروجه اللي خرجناها الصبح، وخلص وزي ما قلت لكم تناسينا اللي حصل. علي قال لي ما تيجي بقى، كانوا كنا بالليل، قال لي ما تيجي ننزل نتمشى شويه على البحر، انا بحب بقى التمشيه بتاعت بالليل. قلت له ماشي، لسه بقول ماشي لقيت عمرو بيزعق ويقول لا لا ما حدش يخرج دلوقتي، ما فيش خروج بالليل، ما حدش يمشي على البحر بالليل. بصنا احنا الاثنين، في ايه يا عم؟ في ايه يابا؟ وانا زي العيل الصغير قلت له طب بالعند فيك هنخرج بالليل وهنخرج نتمشى دلوقتي وهتيجي معانا كمان. لحقتش خلص الكلمه وحصل اللي هو يعني شيء عادي، النور اتقطع. فقلت له اهي جات من عند ربنا، خلاص يا عم هننزل بقى بدل ما نفضل قاعدين في الضلمه هنا، على الاقل ننزل في الشارع الدنيا يعني نور القمر ولا حاجه يغير المود شويه بدل ما انت داخل فينا شمال كده. فعلا نزلنا، واحنا نازلين على السلم لقيت عمرو يقول طيب دقيقة واحدة انا هدخل بس اجيب السجاير بتاعتي من فوق وارجع تاني. وقفنا على السلم نستناه، طلع عمرو دقيقة 2:15 ربع ساعة ومنزلش. تقدر تقول ان الوقت اللي عمرو قعده احنا واقفين احنا الاثنين على السلم خايفين وعارفين ممكن يكون في ايه بيحصل فوق. قلت لعلي لا لا لا لا احنا يعني احنا هنسيبه كده ولا ايه؟ يلا يا عم نطلع نشوف في ايه. طلعنا فتحت باب الشقه ودخلت لقيت عمرو واقف ركن كده في الصاله وعمال يبرطم بكلام غريب وعمال يحرك راسه كده حركه غريبه. انا مش فاهم ده بيعمل ايه. بصيت لعلي قلت له هو في ايه وايه اللي بيقوله ده؟ انا مش فاهم حاجه، هو عمرو بقى بيتكلم لغات؟ علي قال لي لا عمرو بيصلي صلاة اليهود. قلت له صلاة ايه؟ وهو ماله؟ احنا كل واحد ليه دينه وبيصلي صلاة، هو مش فاهم يعني ايه. قال لي هي كده. قلت له يعني ايه؟ انا ما اعرفش، هو مش عمرو مسلم برضه ولا يعني هو حر، كل واحد حر في صلاته، بس انا مش فاهم في ايه، فهمني. قال انا مش فاهم حاجه، انا مش فاهم حاجه، والمكان ده كله على بعضه انا مش مرتاح له. قربت من عمرو، حطيت ايده على ايدي على كتفه وعمال يقول يبرطم بكلام. لقيت علي بيقول لي على فكره ده بيتكلم عبري كويس جدا. قلت له هو يعرف زيك يعني؟ قال لي لا ما يعرفش حاجه. يعرف منين؟ هو كان درسه فين ولا شافه فين؟ قلت له عمرو انت سامعني؟ الصوت ده طلع من عمرو لما فتح بقه، ومش صوت حد بيصوت، هو صوت حاجة زي الجحيم ما يكون اتفتح وخرج من بقه، وهو فتح بقه وبيبصلي. أنا الصوت ده والصرخة دي بصراحة أنا وقعت في الأرض وسبته، يعني سبته وأنا وقعت واتقلبت في الأرض وهو واقف زي ما هو. علي بقى كان واقف برضو، رجع لورا خطوتين ناحية الباب تاني. في اللحظة دي عمرو وقع من طوله في الأرض. جيت أشيله، عمرو تقيل جدا، استغفر الله العظيم، هو زي ما يكون مات ولا حاجة. قلت لعلي إيدك معايا، وشلناه والله العظيم بصعوبة شديدة جدا، ورميناه على السرير. ولقيت علي بيقول لي خلاص كده خلصت، هنبلغ أهله، ملهاش حل تاني. قلت له لا طبعا ما خلصش ولا حاجة، وما تكبرش الموضوع، هو واضح إن هو عنده صرع وإحنا ما كناش نعرف. قال لي هو اللي بيجيله صرع بيتكلم عبري؟ قلت له يعني انت متخيل ايه اللي يكون عنده؟ قال لي ما عرفش ايه اللي عنده، ومش عايز اعرف ايه اللي عنده. الحالة اللي كان فيها مبارح والحالة اللي فيها النهاردة، انت شايف ان هو ده صرع؟ اللي بيجي له صرع بيتكلم عبري؟ طب يا سيدي على كده بقى كلنا نتعلم بقى عبري، ولا نجي لنا صرع عشان نعرف نتكلم لغات؟ قلت له علي ما تهزرش الموضوع. قال لي انا ما بهزرش، انت اللي بارد. في اللحظة دي عمرو بدأ يتحرك على السرير. جاله لحظة كده من لحظات زي التشنج اللي جات له قبل كده، لدرجة لسه هنتحرك سكتت، ولقيته قام قاعد على السرير وخرج من الأوضة وبدأ يلف في الصالة حوالين ركان الحيطة بالظبط، وعمال بإيديه زي ما يكون بيطبع كفوف إيديه على الحيطة، على حيطان الصالة كلها، وهو ماشي بهدوء وعمال يخبط بإيده على كل حتة في الحيطة. علي بص لي كالعادة وقال لي صارع صح؟ صارع. لحد ما وصل عند البراويز اللي كانت متعلقة وفاضية، وبدأ يشيل برواز ويبص من البرواز علينا. انتوا متخيلين يعني ايه بيبص من البرواز علينا؟ شايل البرواز وبيبص علينا وكأن البرواز ده شاشة. أنا مش فاهم يعني، هو ماسك البرواز فاضي وعمال يبصرنا احنا الاتنين من البرواز، برواز معين، وقام رجعهم علقوا تاني. وجاء عند باقي البراويز التانية وبدأ بضوافره في الخشب يقشره بضوافره، لدرجة ان ايديه جاب الدم. طبعا كان النور جاي من وقت ما طلعت، نسيت اقول لكم بس ان وقت طلعت الشقه كان النور الحمد لله رجع، وعشان كده شفنا كل ده. علي برضو ساحب نفسه من الموضوع، قال لي اتفضل هيموت نفسه، هيقطع ايديه، شوف هتعمل ايه. قلت له هعمل ايه؟ قال لي انت مش عمك شيخ؟ مش انتوا بتطلعوا العفريت؟ ما تكلمه يجي يطلع العفريت اللي عليه ولا نروح له؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما تكبرش الموضوع عشان ان شاء الله مش ما فيش حاجه من الكلام ده. رحت عنده مسكت ايده كده بالراحه وهي غرقانه دم، وضوافره للاسف اتكسرت، مش اتكسرت اتقطعت، ضوافره اتشالت من منبتها. حاول يقاوم بس بهدوء، فكتفته وقلت لعلي علي ما ايدك معايا يا علي. هو كان مرعوب بس جه وساعدني. قال لي أبوس إيدك، أبوس إيدك، نكلم أهله. أنا مش عارف أنت ليه مش عايز تكلم أهله، أنت يعني دي مكانة يعني سفرية سودة علينا، أنت لسه عايز تقعد هنا في المكان ده؟ يا ابن حسن ما يجرى له حاجة، هنروح في داهية، والله العظيم هنروح في داهية ومحدش هيصدق الكلام ده، اللي بيحصل له ده حاجة مش مفهومة. كلام علي منطقي جدا، وانا حسيت ان انا اناني في لحظه، ان انا كل اللي انا عايز اعمله ده عشان السفريه ما تبصش. يا سلام، بس انا مش عارف القرار الصح ايه. علي عمال يزن يزن يزن على اننا لازم نبلغ اهله وخلاص، وانا بدات اقتنع، ولكن برضو الطمع. قلت له طب انا هطلب منك طلب، هنستنى يوم واحد، يوم واحد كمان، انا لو روحت مش عارف اخرج تاني. قال لي يا اخي انت مجنون، الواد هيموت مننا. قلت له طب للصبح، للصبح احنا كده كده مش هنعرف نروح تاني، ما هنروح فين في الوقت ده بالليل؟ ورسل الموضوع لاننا فعلا على الصبح او لما نصحى هنشوف هنعمل ايه. عمرو نام في سريره وانا ربطت له ايديه بشاش، الحاجات اللي لقيناها موجوده في الشقه الكئيبه اللي احنا فيها. وعلي قال لي انا هفضل معايا، وشد كرسي وحطه قدام السرير وقال لي انا هسهر، انا مش هنام، روح انت نام بقى، ولا شوف هتعمل ايه، ولا هتهب بايه، ولا شوف انت عايز ايه. علي كان بيتعامل معايا معامله سيئه جدا، وكأن انا السبب في اللي حصل. طلعت الصاله ونمت على الكنبه. مهما كانت الظروف اللي مرينا بيها طبيعي هنام، هنام لازم، هتعب ونام في الآخر. صحيت من النوم على الصوت ده، قلت مين اللي صاحي بيقطع ورق دلوقتي؟ ورق ايه اللي فيه ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت كان قريب قوي على فكرة. بس يعني عادي يعني ان صوت حد بيقطع ورق يعني. ولكن الصوت ما بينتهيش. قمت قعدت على الكنبة وببص على مصدر الصوت، مش شايف حاجة برضو. بدأت أمشي خطوة خطوة لحد ما لفت نظري حاجة موجودة في ركن من أركان الصلاة. حاجة متكعورة كده ومتكلفتة في بعضها، حاجة سودة، جسم سود متكوم جنب جدار، هو قريب جدا من جسم البني آدم، بس هو مش بني آدم. لو أقول لك تشبيه عشان توصل لك الصورة بالظبط ده إيه، هقول لك إن أنا شفت قرد، قرد كبير شوية واقف ومديني أو يعني محني كده ومديني ظهره وبصص للركن في أركان الحيطة. هو المفروض إنه قرد، المفروض بصراحة. بعد نص الليل وقرد في الصالة عندي وصوت تقطيع ورق معرفش مصدره ايه، مهما كنت شجاع يعني بالنسبة لي القرد بالليل مش وسيلة ترفيه خالص. ايوه القرد مش وسيلة ترفيه، القرد بالنهار في جنينة الحيوانات يفرحك ويضحكك ويبسطك اه، لكن لو انت مكاني وشفته بالليل وفي صالة بيتك طالع من الأوضة تلاقي قرد قاعد في الصالة وبصص للحيطة، ده غير ان انت يبقى عندك احداث سابقة زي اللي انا شفناها ومرينا بيها. بدأت اسمع صوت، لا عارف هو صويت ولا عارف هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعد الصرختين دول، بعد ما أنا استعذت بالله من الشيطان الرجيم، عرفت ان انا فتحت على نفسي باب المفروض ما كانش يتفتح، او انا فتحته بالغلط لانه تلفت لي. فعلا هو قرد، قرد ضخم جدا، اسود، يعني حمرة زي الدم. معرفش ده من الخوف ولا ده حاجة حصلت، انا برضو مش فاهمها. هو مجرد ما بصلي انا حسيت ان كل الهواء اللي حواليا اختفى، بدأت اتخنق ومش قادرة اتنفس، عمالة اتنفس من بقي، مفيش اكسجين اخده تاني. كل الاصوات دي كانت خارجة منه هو. اللحظة دي كل اللي جاء على لساني يا علي يا عمرو الحقوني، بدأت أزعق وأصرخ الحقوني يا علي يا عمرو، وعلى اعتبار ان عمرو ممكن يجي. يعني في اللحظة دي جري القرد بسرعة رهيبة جدا، ودخل باب الحمام ورزع الباب وراه وهو جوه. علي جاي يجري طبعا من الأوضة بتاعته، بيقول لي في ايه؟ ايه اللي حصل؟ عمرو جرى له ايه؟ تقول لا عمرو كويس. وبدأت أحكي له وأنا بتنفس بصعوبة، لأن فجأة الهواء بدأ يرجع تاني وبدأت أخد نفسي تاني. قال لي ما هو يا حاجة من اتنين، يا أنت اتجننت من اليوم من اللي شفناه اليومين اللي فاتوا، يا اللي بيجرى لعمرو بيجرى لك، وفي كلا الحالتين يعني في كلا الحالتين إحنا لازم نمشي الصبح زي ما اتفقنا. طيب افتح الباب، باب الحمام، هو جوه في الحمام. قال لي هو مين اللي جوه؟ القرد وبيتريق عليا. قلت له ما تتريقش، والله العظيم في قرد جوه وشكله مش زي اي قرد. قال لي شكله بقى مش زي قرد ايه؟ قلب على شكلك كده ولا قلب على ايه؟ قلت له انت ليه بتتريق على كلامي؟ افتح الباب وانت تتاكد. علي كان عامل شجاع، ولكنه ما كانش شجاع ولا حاجة، لأنه من الأول عايز يمشي. لو قلت لكم أنه كان رايح ناحية الباب بيقدم رجل ويأخر 10 رجول، علي كان مرعوب، ولكن كبرياءه وكرامته كانوا غالبينه قوي، ورايح بالراحة يفتح باب الحمام. افتح يا علي، افتح الباب، مش انت بتقول ان مفيش حاجة جوه؟ افتح يا عم. هفتح يا سيدي، هفتح، ما تيجي تفتح انت. مش انت مش مصدقني؟ مش انت بتقول ان انا شبه القرد؟ مش انت امبارح كنت خايف ودلوقتي عامل مش خايف؟ ده انت لسه من كام ساعة كنت بتقول هنمشي. افتح، افتح الباب، هو جوه في الحمام. علي مد ايده على أكرة الباب وفتح. لقيت علي بعد الصوت اللي انا سمعته طالع من الحمام، واقف قدام باب الحمام وفاتح بقه ومبرق. قلت له صدقت؟ عرفت ان القرد جوه؟ صدقتني؟ انا ما بكدبش يا علي. يا علي انت خشبت كده ليه؟ علي في ايه؟ طيب اقفل الباب تاني. طيب اقفله خلاص، انت صدقتني اقفل الباب. علي علي يا علي يا علي، رد عليا وحياة ابوك، وحياة ابوك رد عليا يا علي. علي راح، علي مش هنا خالص. واحد جوه بيموت او مات والله اعلم ما طلعش، والتاني تخشب قدام الحمام، وانا دوري ايه بقى؟ رحت الحمام، الحمام كان كتله من الدم، المرايه غرقانه دم، الجدران متغرقه كلها دم. عارف لما تكون في مذبح؟ الحمام ده كان بيتذبح فيه حد حالا، بدليل ان الدم لسه بينقط على الحيطه ونازل من على المرايه للحوض. جيت جنب علي قلت له خلاص انا شفت، اتحرك بقى يلا نقفل الباب ده. لقيته بيشاور وبيقول لي شايف الجوه، شايف الجوه. قلت له شايف ايه؟ هناك على الارض في اخر الحمام حاجة متكونة، هي مش حاجة، هي حاجات، هي مش حاجات، هي جلد بني آدم مسلوخ متقطع ومرمي في الأرض. جلد مين؟ كل ده اللي أنا قلته بالبصيت على اليوتيوب. جلد مين في الحمام؟ عمرو يا علي. بص لي وقال لي هو فين القرد اللي انت كنت بتقول عليه؟ هو كان اللي في الصالة عمرو وانت مش شايف ولا اتعميت؟ الصرخة دي سمعناها من أوضة عمرو، وكانت هي اللي فوقتنا احنا الاتنين وقومتنا من مكاننا. طلعنا احنا الاتنين نجري على أوضة عمرو. انتوا متوقعين منظر عمرو كان عامل ازاي؟ عمرو ايديه الاتنين كانوا مسلوخين، مفيش على دراعات جلد، ورجل من رجلينه الاتنين برضو نفس الموضوع فيها، ومتعلق على الحيطة. متثبت على الحيطة زي ما يكون مدقوق مسامير أو حاجة مثبتها في الحيطة اللي قدام السرير، اللي السرير ركن عليها بالظبط. كان بيبصلنا وكأنه بيتوسل لينا إن إحنا نلحق، وكان بيعيط، لكن دموعه ما كانتش زي دموعك وزي دموعك، دموعه كانت دم. علي جري عليه وقال لي احنا لازم نجيبه. طلع وقف على السرير، وحاول ينزله من مكانه ما عرفش. قال لي ده لازق في الحيطة، ماله ده؟ في اللحظة دي بدأت حاجة أنا مش فاهم معناها ولا مغزاها، بدأت الحيطة اللي حوالين عمرو اللي هو ملزوق فيها تتشقق زي ما يكون في زلزال بالظبط، والحيطة بتتكسر حوالين، اتعمل فلق كبير في الحيطة داير ما يدور حوالين عمرو. مش كده وبس، بدأ يخرج منه دخان كتير جدا، وفي نفس الوقت مع الدخان أصوات، ممكن تكون أصوات وحوش ولا ناس بتتعذب. بدأت أحط إيدي على وداني وأنا مش قادر، الصوت عالي. هاتف جالي في الثانية دي وقال لي ايه رأيت الكرسي؟ لقيتني بقول لا لا لا لا لا علي، علي ايه رأيت الكرسي يا علي؟ ما جادلنيش وبدأ يراه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. أول ما خلصتها عمر اترمى على السرير قدامي. عمر كان أقرب ما يكون للجثة الهامدة. جثة هامدة لأنه مرمي على السرير قدامي. لكن الأعجب والأغرب عمر جسمه كله سليم، كل اللي أنا كنت شايفه هو على الحيطة مش موجود إلا بس إيد من إيديه محروقة. علي قال يلا لا صبح ولا زفت هنخرج حالا. قلت له هنخرج حالا في الضلمة دي نروح فين؟ اهدى انت كمان. قال لي انت لسه بتقول اهدى؟ انت بعد اللي انت كمان شفته بتقول لي اهدى؟ قلت له هنخرج فين يا ابني دلوقتي؟ يا ابني احنا في حتة مقطوعة، اهدى. هنفضل صحيح مش هننام، هو واضح ان المصايب دي بتحصل لما ننام، مفيش نوم الليلة دي. قال لي خلاص انت حر، انا بقى هبلغ اهله. مش عايز نروح هبلغ اهله، كده احنا سكتنا بما فيه الكفايه، وانا لو فضلت هنا بعد ساعتين ثلاثه هموت وانت كمان هتموت. قلت له خلاص ماشي انا معاك، بس مفيش، ما احنا متفقين ان احنا هنمشي الصبح، مفيش مواصلات. هتقدر تشيله طول الطريق؟ هنشيله ازاي؟ انت عندك عربيه؟ علي زي ما يكون فاق لي، ما انا عارف ان انا ما عنديش عربيه، بس احنا لو قعدنا هنا هنموت يا محمود، هنموت والله. قلت له ما تحلفش وتقول هنموت، الله اعلم احنا هنموت امتى ولا هنموت فين. هو عمرو كان مات؟ قال لي طب وسيادتك هنعمل ايه من دلوقتي لحد الصبح؟ قلت له هنعالجه. قال لي نعم هنعالجه ازاي؟ قلت له انا هعالجه. قال لي انت اتجننت، انت فاكر نفسك دكتور؟ هتعالجه ازاي وانت تعرف هو عنده ايه اساسا؟ وبعدين اللي عنده ده اساسا حاجه من الحاجات، يعني افتكرنا النبي كده حاجه ما استغفر الله العظيم، من الحاجات اللي انا مش عايز اقول. قلت له لا يا حبيبي قول. عالي ملبوس، عالي عنده مس، واللي كان عنده ده كنت بشوف زيه بالظبط لما كان عمي بيعالج الحالات اللي بتروح له. قال لي طيب ماشي، عمك بيعالج وعمك ليه واصل وايده طايله يا عم، وعرفنا انت بقى هتعمل ايه. قلت له ما انا كنت بشوف هعمل اللي هو بيعمله، هو صعبه يعني؟ ما انا حافظ الايات اللي كانوا بيقولها، هعمل زي ما هو بيعمل. قال لي انت اتجننت، ده مش هو اللي ملبوس، ده انت اللي اتلبست، انت عارف حاجه زي كده؟ انت ممكن تحضر عفريت ولا حاجه نروح في 60 داهيه. قلت له والله ولا بحضر عفريت ولا اعمل حاجه، انا هقرا عليك الايات اللي كان عمي بيقراها على الناس، بس انا محتاج شويه حاجات. انا محتاج زيت، ومحتاج زيت زيتون تحديدا، ومحتاج مية ورد، ومحتاج بخور وشمع. قال لي واجيب لك الحاجات دي منين ان شاء الله؟ قلت له لا مليش فيه، تخرج بقى تلف في الشوارع تدور بقى على جيران في الحتة المقطوعة اللي احنا فيها، تقب وتغطس وتجيب لي الحاجات دي دلوقتي. علي قال لي انت مش هتجيبها لبر، انت هتودينا في 60 داهية. علي خرج يدور على اللي انا طلبته وسابني انا مني العمر. عمر كان نايم في السرير وعينيه مبرقة زي العفاريت، عينيه مبرقة في منظر الضلمة وبالليل وبيبص لي وعينيه عمالة تقلب وتبص لفوق ويبص لناحية السقف وتجري مع حاجة على السقف. قلت إن الليلة مش هتعدي، ربنا يستر بقى من اللي أنا عامله، واللي أنا عامله ده بقى يا خابت يا صابت، يحصل إيه يعني؟ ده عمي هيفرح لما يعرف إن أنا عملت كده. الصوت ده جاي من بره الشقة مش من جوه الشقة، وانا طبعا مش هطلع ابص واشوف في ايه. ايه بقى، علي اتقتل ولا جراله ايه؟ كل اللي انا مركز معايا عمر اللي فاتح بقه وعايز يتكلم وصوته متحاش وما بيخرجش منه صوت. لحد ما اتصدمت ان الصوت ده هو اللي خرج منه. ده صوت ست ده ولا ايه؟ لقيت عمرو قام وقف على السرير ومنتهى الثبات، ولا كأنه كان واحد متعذب ولا متقطع ولا محروق. لقيته قام وقف على السرير ورفع ايديه الاتنين قدامه وبدأ تاني يبرطم بكلام انا مش فاهمه، ولكنه كل ما كان يتكلم كانت الفلق اللي موجود في الحيطة يطلع منه دخان تاني. قلت له بقولك ايه عمرو، بقى اهدى كده وصلي على النبي، مالك؟ ولا كأني بكلمه. طب عمي كان بيعمل ايه اول ما حد يجي معاه؟ عمي كان بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ وانا عمال افكر عمرو قاعد على السرير بمنتهى الهدوء وبدا يبتسم ويبص لي زي الطفل وهو مبتسم، ولكن طفل مين ده؟ انا متاكد ان ده ولا طفل ولا بتاع. بسم الله الرحمن الرحيم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. أيوة هو ده اللي كان عمي بيقوله. بسم الله الرحمن الرحيم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وكانت يعني هي دي البداية. عمرو بص لي بمنتهى الغضب، بدأ يطلع منه حاجة زي الحشراجة كده، زي ما يكون حد بيموت. قلت له عمرو انت لو سمعني عمرو حاول تساعدني، عمرو انا اللي بعمله ده والله عشان اساعدك. بسم الله الرحمن الرحيم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. بسم الله الرحمن. الصرخه دي طلعت وانا وقفت يعني كل حاجه. قلت له عمرو انت سمعني يا عمرو؟ أقسم بقدرة الله عليك، أقسم بقدرة الله عليك، إن كنت سيدا أو خادما أن تخرج من هذا الجسد بسلام. أقسم بالله عليك، إن كنت سيدا أو خادما أن تخرج من هذا الجسد بسلام. أقسم بالله عليك وبقدرة الله عليك، إن كنت سيدا أو خادما أن تخرج بسلام. فنحن لسنا بخدامك ولا نريد خادما لنا، ونحن لسنا بأسيادك ولا نريد سيدا علينا إلا الله، فلا سيد لنا إلا الله. أقسم بقدرة الله عليك، إن كنت سيدا أو خادما أن تخرج بسلام. فنحن لسنا بخدامك ولا نريد خدام. أقسم بالله عليك، أقسم بالله عليك، أقسم بالله عليك. ما قلت القسم ده اللي كنت بسمعه عمي بيقوله، أنا بقلب، أنا عمال أقول وتقريبا بخرب، أنا مش عارف. بدأ عمري يتنفض في السرير، وصوت سويت يطلع منه، صوت ستة مش راجل خالص، وقام نط من على السرير زي نفس منظر القرد بالظبط، وهو بينط نط من على السرير وعمال، أنا كنت قفلت باب الأوضة، عمال يخبط على الباب ويجري في أركان الأوضة يمين وشمال ويصرخ، مرة بصوت راجل، مرة بصوت ست، مرة بصوت أطفال، ولكن كان في صوت ست وعمالة تقول كلام أنا مش فاهم منه حاجة وهي بتصوت. عمي كان بيقول إيه في الآخر لما الموضوع أقسمت عليك برب العالمين إن لم تخرج بسلام ستحرق بالكتاب الله، ستحرق بآيات القرآن. أقسمت بالله عليك إن لم تخرج بسلام ستحرق بالقرآن، ستحرق بالآيات القرآنية. كل اللي أنا سمعه كلام غريب، كلام مش مفهوم. طب أعمل إيه؟ ما هو ده اللي كان عمي بيعمله، الأسود والمهل على اللي أنا عملته في نفسي. أقسم بالله عليك أن تغادر هذا الجسد، أقسم بالله عليك أن تغادر هذا الجسد الآن. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. عمرو فضل يتنفض في السرير ونفس الصوت، صوت الست خارج منه، ولكن ممكن أنا حاسس إن أنا بموته. لقيته بيبص لي، فتح عينيه وقال لي محمود، محمود هتموت معايا يا محمود دلوقتي، اخدك معايا، انت جاي معايا يا محمود، انت فاكر انها هو كده يعني انا لو سبته هيعيش؟ هتموت يا محمود، هموته وهتموت يا محمود، انت كمان معانا هتموت، هتموت. اخرج ببركة الله وببركة القرآن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كل ما أقرأ زيادة، كل ما الصويت والصراخات والكلام اللي مش مفهوم يتقال أكتر. حد مسكت، نام قدامي أو مات. عمر يا عمر يا عمر، بالله عليك ما تموتش يا عمرو، والله العظيم انا ما كانش قصدي حاجه، انا قلت اللي عمي بيعمله، انا ما عملتش حاجه حرام، انا قريت قران والله زي ما بيقرا. يا حمص يا حمص. صرخ صرخة دي وقام قاعد على السرير، وفي اللحظة دي لقيت حد بيقول لي انت هببت ايه؟ ببص لقيت علي داخل ومعاه تقريبا مسافرين، هم دول اللبس بتاع الاسعاف. قلت له انا ما هببتش حاجة، والله العظيم عملت حاجة، والله العظيم هو كويس. ليه كويس؟ دكاترة دخلوا شالوا عمر حطوه في العربية بتاعت الاسعاف بسرعة، واحنا الاثنين ركبنا مع العربية. ودينا عمر المستشفى. الدكتور خرج بعدها وقال له هو كويس يا جماعة ما تقلقوش، هو كويس بس هو عنده حاجة شبيهة بالانهيار العصبي يعني، وفي حاجة غريبة ما على ايده كده، حاجة زي وشم او حاجة بس حرقة ايده كلها. بصيت لعلي قلت له ما كانش في حاجة على ايده. دخلنا احنا الاثنين بسرعة لقيناه نايم وعلى ايده مرسوم نفس النقش العبري اللي مش فاهم له مغزى لحد دلوقتي. قلت له علي هو مش ده كان على ايدك انت؟ قال لي اه كان على ايدي بس راح لما نزلنا الماء راح والله. ده اللي على ايده يا محمود ده حاجة زي الحرق، مش مش مش مش مش وشم ولا تاتو ولا الكلام ده. هو ايه محمود اللي حصل وانا بجيب العربية بتاعت الاسعاف؟ قلت له لا ما حصلش حاجة، هو قام قعد وانا بتكلم وانتوا دخلتوا. قال لي قعد ده وانا بتكلم ايه واحنا دخلنا ايه؟ احنا كنا سامعين صوت واحنا جايين من بعيد. في ايه يا محمود؟ قول لي انا مش هقول لحد والله العظيم ما هقول لحد. قلت له يا ابني انا ما عملتش حاجة، ما عملتش حاجة. قال لي ماشي خلاص. في الوقت ده كان اهل عمرو جم ودخلوا المستشفى عياطوا بيقولوا في ايه مع عمرو جرى له ايه؟ بدأ تخرف وعلي خرف ونقول لهم احنا ما نعرفش ايه اللي جرى له، احنا خرجنا بره وجينا لقيناه كده والكلام الدكتور كمان دعم كلامنا قال لها ده هو اللي عنده بس انهيار عصبي، بس هو في حاجة على ايده غريبة وفي اثار حرق، هو تقريبا كان بيعمل حاجة على البوتاجاز واتحرق، احنا لسه هيبان ده بس يا فندم هو كويس الحمد لله. ورجعنا وعمر خرج من المستشفى. لكن لقيته بعدها بأسبوع بيكلمني بيقول لي محمود انا عارف كويس اللي انت كنت بتعمله. قلت له انا كنت بعمل ايه؟ ما كنتش بعمل حاجة يا عمرو في ايه؟ قال لي لا لا انا كنت شايف انت بتعمل ايه، بس المشكلة يا محمود ان انت ما كنتش شايف اللي حواليك. قلت له ايه؟ قال لي يا محمود انت كنت بتقرأ قرآن بس كان في حواليك ما لا يقل عن 20 واحد كلهم كانوا عايزينك انت مش عايزين انا. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني هم كانوا بيعذبوني عشانك يعني. قلت له لا مش فاهم برضو، مش فاهم يا عمرو يعني ايه. قال لي انا كمان مش فاهم، هو كل اللي انا كنت شايفه ان انا في ناس عمالة تجري وراك وحواليك وعايزين يقربوا منك، وانت كل ما تقرأ القرآن او حاجة يرجعوا يجوا تاني، وكنت طول ما انا بتعذب وبشوفهم ما كانش ليهم غير كلام واحد بس، جملة واحدة بس، ان انت بتحضر جن. قلت له لا انا محضرتش جن، انا انا انا انا انا, أنا لما فتحت الكتاب وسرقته ما كانش قصدي حاجة، انا حتى وانا معاك قريت قرآن. قال لي لا لا قولي الكتاب ده. قلت له انا لقيت نسخة من كتاب شمس المعارف وكان عمي مخبيها وفتحت فيها 3-4 صفحات وقريت منها ومن يومها والدنيا ملخبطة عندي، افتكرت ان انا لما اقرأ قرآن والحاجات دي ان انا هعوض المصيبة اللي انا عملتها. عمري ما فهمني هم قالوا لك حاجة؟ قال لي قالوا لي كتير. أنا ما كانش المشكلة عندي، أنا اتعذبت بسببك، فهمني أنت السبب. عملت إيه تاني غير الكتاب؟ قلت له والله العظيم ما عملتش حاجة، أنا فتحت الكتاب وقريت منه، كان مكتوب فيه طلسم، الطلسم كان مكتوب فيه صالت قايت سان والن، صالت قايت سان والن، قعدت أقرأ فيها كتير، صالت قايت سان والن. قال لي مش عايز اسمعه، ما تقول مش عايز اسمع الكلام ده، ما تقولوش. وبعدين ايه اللي حصل؟ قلت له انا قعدت اقرا فيه كم مره، وبعدين بدا بالليل بقى احس بحاجه غريبه بتحصل في الشقه، فقلت نخرج نروح مع بعض الخروجه دي. انا ما كانش قصدي يا محمود يا عمرو اعمل لك حاجه، انا ما كانش قصدي والله حاجه. قال لي تقصد ولا ما تقصدش؟ هما راجعين لك، راجعين لك لأن الطلسم اللي انت قلته ده خاص بيهم، خاص بتحضرهم واستدعائهم. عارف اللي حميك ايه؟ اللي حميك عمك اللي بيعالج بالقرآن، هو ده اللي حميك. لكن لما جيت الشقة مفيش حاجة حمياك، لكن لما رجعت قريت كم آية بعدوا عنك. حصن نفسك بقى وارمي الكتاب ده ولا اخلص منه. انا كتبت لكم اللي حصل علشان مش عارف هيجرى لي ايه، لان انا بعد اسبوعين بعد اللي حصل بيني وكلامي ولما اعترفت لعمرو باللي حصل، على فكره انا ما قلتش لعلي حاجه والله، لقيت على ايدي مكتوب كلام مش بالعبري المره دي، مكتوب صالن قايت سان وال، تقريبا هو ده اللي انا قريته تقريبا ولا ايه؟ انا خايف، انا خايف. اللي يقرا الورق ده يدعي لي ان انا ما كنتش مت وهو بيقراه. ما تفتحوش الكتاب ده، الكتاب ده ملعون، الكتاب ده فيه كل الشر اللي ممكن تتخيلوه، محدش يفتحه، محدش يقرأ الطلسم ده ولا غيره. بالله عليكم ادعولي، بالله عليكم متنسونيش. حاجات كتير البحث فيها والتدوير فيها مش صح ومضر اكتر منه ينفع، وهو ده اللي محمود عمله. محمود ما نعرفش هو فين، ما نعرفش اي حاجه عنه لحد دلوقتي. حاولنا نتواصل معاه او نبعت له او نكلمه في الارقام التليفونات اللي كان سايبها وهو بيبعت الجواب، ما لقيناش حاجه. ربنا يرحمه بقى اذا كان عايش او ميت، وربنا يسامحه ويسامحنا. صباح الخير، سلام.